السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار عبارة عن أربع صفحات. بص بص بص، هشرحه بالظبط في 10 دقايق أو أقل. ليه؟ لأن الصفحتين بتوع العلاج بتاعه هو نفس الكلام، فعشان كده بص هيبقى أنا وفرت وقت. أبص هبقى 4 صفحات دلوقتي إيه؟ 10 مينتس. ليه؟ لأن نصهم اللي صعب أنا لسه قايله في العلاج هو علاجه نفس الكلام. تعالوا بقى ناخد ديبتيكر ديزيز وبزكولوم ونقفل بيه هذه الحصة الجميلة. كمان اللي عندهم جنرال سيرجري الراوند الجديد فين؟ الراوند الجديد بلغة عامة. يا إخواني الأعزاء، هذا بقى بس خطف حتة في حصتنا بقى دي بقى الحديث ديبتيكر ديزيز. على فكرة ديبتيكر ديزيز في شوية دماغ أعلى من الكانسر كمان عشان خاطر الكلام. تعالوا اشرح لكم ديبتيكو ديزيز. بص يا جماعه، بما يرضي الله شرح اب الابناء. ايه ديبتيكو ديزيز؟ عشان اشرح ديبتيكو ديزيز بس. على فكره لو اي طالب او طالبه اتكلم او ضيع وقت في ال 10 دقايق اللي انا كمان مره مش قادر بقول لكم، هزعل منه جدا. عايز افهم 10 واروح. بفعل ربنا اللي يعلم انا شغال معاكم ودماغي عامله ازاي، ربنا اللي يعلم. ماشي حضرات؟ بس الحمد لله ما لغيناش حاجه وشغلنا ماشي من فضل الله سبحانه وتعالى. ماشي حضرات؟ بص بقى يا جميل، عشان نفهم الدايبتيكال ديزيز فهم اب لابنائه هنبتدي الاول من اول حاجه اسمها. على فكره الشرح هم 5 دقايق بالظبط، بقيت الكلام معاك. بص اسمعوا ده تيرو مني. نبتدي من عند الهيستولوجي اوف ذا كولون. كولون بقى بص يا جميل، ده كده الكولون. بص بقى ده الكولون بتاعنا اهو كده، وده كده الريكتم والايه. لو كده خدنا كام سيكشن في الكولون؟ الكولون اسمه عشان خط الكلام بيتكون من ايه؟ الكولون لو بصيت عليها جميل بيتكون من حاجه في كات سيكشن اسمها ميكوزا. بص بقى الكلام الجميل ده، وبعدين صاب ميكوزا، وبعدين ماسكيلوزا وسيروزا. بص بقى الكولون بيتكون من ميكوزا، صاب ميكوزا، ماسكيلوزا. الماسل لاير اوف ذا كولون از ديفرنشيتد انتو 3 لايرز، انتو اسف 2 لايرز، انر سيركولر، اوتر لونجيتودينال. الاوتر لونجيتودينال عارف انت كده في البيت مش لازم. الاوتر لونجيتودينال ماسلز اوف ذا كولون ار جروب انتو 3 باندز اسمها تي امبولاي. بتلاقي 3 خطوط كده ماشيين على القولون من بره بيسموهم ساتينيا كولاي. ماشي حضرتك؟ وات از ساتينيا كولاي؟ ذيس ار ذا 3 موبايل فونز ار الاول. بص just 5 minutes we go over. بص يا جماعه القولون بيتكون يا معلم ميكوزا وصب ميكوزا وماسكيلوزا وسيروزا. الماسكيلوزا عباره عن 2 لاير، انر سيركولر اوتر لونجيتيودنال، والاوتر لونجيتيودنال ماسل از جروب انتو 3 باد اسمها التينيا كولاي. ده ماشي حوالين الكولون زي 3 هبال كده. لما نيجي بقى عند بدايه الريكتم، الثلاثه التينيا كولاي ماشيين كده، فاهمين؟ عند بدايه الريكتم بيتحدوا مع بعض يعملوا كومبليت كوز. بص بقى بص بص، لو جينا رسمنا الريكتم في كات سيكشن، الريكتم هو التينا البارت اوف ذا كولون. بيتكون من ايه بقى الريكتم؟ كل واحد عشان نتصرف. ايوه هو ده. بص بقى بص بص، الريكتم نفس الكلام بيكون ايه؟ برضه ميكوزا وصب ميكوزا وماسكيلوزا. الماسكيلوزا هنا عباره عن انر سيركولار اوتر لونجيتيودنال، والاوتر لونجيتيودنال ماسل هنا عامله ايه؟ كومبليت كوت اراوند. عامله ايه؟ كومبليت كوت اراوند الريكتم. يلا بقى تعالى بقى ناخد الريكتم بس ايه؟ 5 دقايق سكوت. عايز امتعكم بيه تمتع مش هزار. اه والله لسه ايه؟ انسى. بص بقى ايه بقى؟ ذيس ديزيز از كومن في المدن عن الريف. ليه؟ طبيعتنا في المدن عندنا صفتين. اول حاجه وي ار كرونيكالي كونستيبيتد. ليه احنا بنقول لا؟ لو سرقت حاجه ها؟ ها؟ ليه؟ لا لا محدش يرد عليا حتى لو عارفين ما تردوش. ليه احنا كرونيكالي كونستيبيتد؟ طبيعه اكلنا هاي بروتين هاي فات لو برسين دايت. يبقى ده في حد ذاته بيعمل لنا ايه؟ ها؟ كل هاي فايبر قصدي بهزر. عكس الفلاحين هاي لو بروتين لو فات هاي فايبر، او قصدي هاي برسين دايت، عشان كده ما عندوش ايه؟ كونستيبيشن. ده غير الاستريس اوف لايف. الاستريس اوف لايف يا جماعه كلنا عايشين الحياه بتاعتنا في ستريس، عشان توصل عارف ازاي ستريس، توصل مصر كده ستريس، المرور ستريس، الكليه ستريس، الستريس ده بيعملك ايه؟ سبازم في الكولون، الحتتين دول اسمها المقدمه دي، خدتهم مع اسامه اسمها ايه يا معلم؟ خدت اسم اسامه؟ ها؟ اسمها ايه دي بقى؟ اسمها الريتابول باول ديزيز. لا لا لا لا خالص، نو باديز الاوت تو بليز. هنا شويه منتس خليك جدع. جماعه اسامه قال لكم مرض اسمه ايه؟ الريتابول باول ديزيز. هو ده اللي انا بشوف على اسم الغش في الدرجه دي. ايه الريتابول باول ديزيز؟ مرض يصيب ساكنين المدن. ليه؟ طبيعه اكلنا عندنا امساك، الاستريس اوف لايف بيعمل سبازم في الكولون، عشان كده بيسموا المرض ده الريتابول باول ديزيز او سباستيك كولون اسمه القديم. العيان بيجي يشتكي لك من ايه؟ ثلاث حاجات. ليه هما بقى؟ يا دكتور عندي امساك، عندي انتفاخ، عندي مغص في بطني، بالذات في الليفت ايه ده فوق اللي بيحصل بين الاسباب في السجمون الكول هذا حته من الكول. فدايما واعتقد لازم بعضكم انا عندي المرض ده، عندي امساك، عندي انتفاع، عندي وجع في الليفت ايه ده فوق. ما هو ده اسمه الطريات بتاع الريتم بورد دي. هم ساكنين المدن عندهم الطريات ده، ساكنين المدن الاذكياء يعني، لكن هم نان رياكتيف الاستريت دول ما عندهمش حل. يقول لك مدن ايه؟ بص حتى طريقه التعبير عن المدن ايه؟ ايوه اللي هو الهايبوثايرويد تريت اللي هو ايه؟ لكن لو انت قاعد في المدن رياكتيف لازم يكون عندك امساك، لازم يكون عندك انتفاع، لازم يكون عندك وجع في الليفت ايريا فوس. طب اسمع بقى ده اسلام، الحته دي احسن مره ده هدبه في الليفتين مش هتحس بيه. واحد عايش في المدن عنده امساك وعنده ستريس يجي له ريتابول باول ديزيز، فده يعمل ايه؟ انكريز انترا كولونيك بريشر، بيزيد كل بص هنا ابص رجلك، بيزيد الانترا كولونيك بريشر ايه؟ بين الامساك وبين السبايس بتاع الستريس اوف لايف. طب لما يزيد الانترا كولونيك بريشر يحصل بالشر دايفيرتيكولوم للميكوزا ان بتوين ذا تيبيا كولاي، يعني الميكوزا تبص بتوين ذا تيبيا كولاي، تطلع الميكوزا لبره ثرو ا بيرفوريشن اوف بلاد فيسل. دايما الميكوزا بيبقى فيها بيرفوريشن، يعني انا لما اروح فين دايما رميته هاتيه معلش هنجيبه تاني، ها معلش احتجنا له، ها بتلاقي ها شكرا ربنا يبارك لك يا رب، اجيب لك قلم اكبر من فرح على الكوش عشان تعلمي بيه على العريس. جماعه بص فايه بقى بيحصل؟ انا مش حاسس كلام. بص لما بيزيد الانترا كولونيك بريشر فبيحصل بانشر دايفيرتيكولا للميكوزا ان بتوين ذا تينيا كولاي ثرو برفريشنز اوف بلاد فيسلز، وعشان كده دائما وابدا بتلاقي عند النك اوف دايفيرتيكولا اسمول بلاد عايز مع الفيسل انت عايزها عنده ايه؟ بلاد فيسل عند النك، بتلاقي بلاد فيسل عند النك اوف ذا دايفيرتيكولم، فاهمين؟ لان الدايفيرتيكولم بيخرج بتوين ذا تينيا كولاي ثرو ا بيرفريشن اوف بلاد فيسل. ذيس ديزيز كان افكت ذا اول كولر ماكسيمم ان ذا سيجموي بات ديفر ان ذا ريكتم. ايوه بيكوز ذير از نو سبيس فور ريليشن حوالين كومبليت ماسل كور، عشان كده تلاقي الديزيز ده بيأفكت مين لمين؟ السيجمون كولون، تلاقي مين ايه؟ هو كان أفكت ذا هول كولون بات ماكسيمم ان ذا سيجمون زي ما انا راسم كده، بات نيفر تو كير ان ذا ريكتر، ابص رجلك لا انت بص بص بقى ايه؟ نيفر تو كير ان ذا ريكتر بيكوز ذير از نو سبيس فور ريليشن، يعني ايه؟ بيزيد الانتر كولونيك بريشر، فالميكوزا بتبص لبره ثرو برفوريشن، بقى دي يا شعب بص ثرو بس خلص ثرو برفوريشن اوف بلاد فيسل. بص بقى الحته الجميله اللي هتجيبكم اللي جايه دي اهم جمله اللي جايه ليه وخلصنا الموضوع. زيز دايفرتيكولي ار فولس دايفرتيكولي، زيز دايفرتيكولي ايه؟ فولس سودو. دكتور ياسر يعني ايه سودو او فولس دايفرتيكولا؟ لان الوول بتاعه بيتكون من ميكوزا بس. خلي بالكم عشان خاطر الاخت هناك سرحانه، سرحانه هتروحي ازاي؟ لكن مش فاهم المرض، خليكم رجاله خمس دقايق فايف مينتس عيب. بص بقى بص جماعه بص اللي لما بيخرج الدايفرتيكولا بيتكون من ميكوزا بس ده فولس، لكن يعني ايه كلمه ترو دايفرتيكولم؟ لما يكون عندي دايفرتيكولم بيتكون من نفس اللايرز زي الاورجن اللي خرج منه، يعني في ميكوزا وسب ميكوزا وماسكلوزا وسيروزا، ده يسمى ترو. لكن ده اللي يكون ميكوزا فقط تسمى فوز. تقول دكتور ياسر ليه مالك مهتم بالكلمه دي كده؟ عايز تقول ايه؟ اقول لك يعني المود بتاعه عباره عن ميكوزا. تقول لي استفدنا ايه؟ اقول لك مفيش فيها مصر فايبرز. تقول لي ده ودي قيمتها ايه؟ اقول لك يعني ما عندوش كونتراكتايل باور، يعني لو دخلت جواه حته براز بتستجنب جواه ما بيقدرش يطردها بره، فبيحصل دايفرتيكولايتس. فلازم يلتهب. ليه؟ لانها فولز، بيخش جوه البراز ما بيعرفش يطلع تاني، فبيقعد البراز ويعفن ويعمل التهاب، لان ما عندوش كونتراكتايل باور، لانه فولز دايفرتيكولار. بص يا واد اللي ورا، بص يا واد، بص المرض ده بيعدي باربعه باثولوجيكال ستيجز. بص بري دايفرتيكولار ستيج، دايفرتيكولار ستيج، دايفرتيكولايتس ستيج، اند بري دايفرتيكولايتس ستيج. بص بقى تعالى بترجمها لك بالعربي، بس خلاص خلص المرض. بين ايديه بالظبط ليه؟ بص المرض ده ايه؟ اقول لك انت اسمك ايه؟ نور. بص يا اخت نور، اقول لك حته ان اخوك الكبير ياسر ما تنسيهاش، خدها بالعربي. يعني المرض ده بيهدي في اربعه مراحل، مرحله ما قبل حدوث النتوءات، ثم تحدث تلك النتوءات، ثم لابد وان تلتهب تلك النتوءات، ثم يمتد التهاب لخارج تلك النتوءات، حيث ترتيب منطقي الاحداث. صح ولا ايه؟ مرحله ما قبل حدوث النتوءات، ثم تحدث النتوءات، ثم لابد وان تلتهب تلك النتوءات، ثم يمتد التهاب الى ما حول هذه النتوءات. ليه باللغه الانجليزيه؟ بري دايفرتيكولار، دايفرتيكولار، دايفرتيكولايتس، بري دايفرتيكولايتس. يبقى ايه؟ مرحله ما قبل حدوث النتوءات، ثم تحدث النتوءات، ثم لابد وان تلتهب. ليه يا ريس؟ عشان فولز. انا مش معايا ولا انت كنت ليه؟ عشان فولز. خلاص انا فهمتك، فاهمين؟ ثم امتد التهاب الى خارج تلك النتوءات. في زهر بجد شفت انت ازاي؟ ده بجد عشان هي بسيمة حلوه الحته دي، بنت اللي جميله جدا. تعالوا بقى اقول لكم حته ايه الكلينيكال بيكتشر بتاعتهم. بص هم نفس الستيجز. بص بص بص بص بص بص يا واد، بص بص في اول مرحلتين اقول لكم في ثانيه الريتابول باول ديزيز. يعني علمك اول مرحلتين بيسموها ذا بينفول دابتيكال. عايز راي انا؟ عايز راي انا؟ اللي بيسموه بتوع اسامه وبتوع البطن الريتابول ديزيز هم عندنا فري دايفرتيكال ستيج. هو بس اختلاف ايه؟ يعني هي نفسه ايه؟ انتفاخات يا دكتور. ليه كرونيك ديزيز اللي عند كل القاطين المدن هي ايه؟ في المرحلتين الاولانيين ايه؟ انا عندي انتفاخ يا دكتور. امساك يا دكتور وجع عند السيجمود كورنت ليفل. يعني بري دايفرتيكولار ستيج يا عزيزتي انا بسميها كياس بري دايفرتيكولار، يسميها اسامه قريت له الباول. عشان انا مش هحتاج قريت له في الاول ده هو المدخل للمرض بتاعي. لكن قريت له الباول بيتكون من ايه؟ ثلاث حاجات، امساك يا دكتور، انتفاخ يا دكتور، وجع هنا يا دكتور. لو واحد عنده استيميتد بقى فور ذا لاست 15 ييرز 20 ييرز يبتدي يجي له دايفرتيكولار. يعني لازم تلتهب الدايفرتيكولار. طب بص بقى الجديد بقى لما بتلتهب هنا بيجي له اتاكس وبايه بقى؟ رد عليا. بين في الادرنس اند بس بص بص العلماء بص يا علماء يقول لك بط اتاكس اوف بين ان سيس تو سيجز دو تو سباز في كورنس ما حدث بس بس كله وزاود فيفر اور لوكوسايتوزيس. يعني ايوه صح يعني مش انفلاماتوري، فاهمين قصدي؟ يعني ايه مش انفلاماتوري؟ نيجي بعد كده في ستيج اوف دايفرتيكولايتس دي بريزنت ازاي بقى؟ يعني لو التهب الدايفرتيكولار بص بقى كانه زايد على الشمال. يا جماعه فاكرين لما شفت الابندكس؟ ها؟ هي وات از ذا ابندكس؟ ات از ا سيكل دايفرتيكولار. صح؟ طب لو واحد عنده دايفرتيكولار من التهب يقول لك ذا تيبيكال ساينز اند سيمبتومز اوف ابندكس درسناها بقى شابتر مطقوم ذا ليفت سايد. يعني عشان كده بص بقى حاجات بتخزني منكم. لما يجي لك عيان زي ده في الشمال زي ده بص عارف فكره تندنس والجينيتي والريباوند خدناها بقى ده شابتر قديم خدناها وجي لك في الشمال اول غباء تفكروا في ايه؟ سايتس انفيرسس. سايتس انفيرسس ده فين ليه؟ الواحد معاك زي في الشمال اول حاجه ايه؟ دايفرتيكولايتس. يعني ابص عارف فاكر مرض زي اللي خدناه رايس زمان يجي لك نهو تبقى التهاب في زايده دولي. لو جالك نهو اول وات از كومن ايه؟ دايفرتيكولايتس ديزيز بالذات لو عيان كون استيميتد فور ذا لاست 20 ييرز. راجل كبير في السن عنده كونستبيشن بقاله 25 سنه، وجا جنب زايده في الشمال وده يا جد سايتس انفيرسس. انفيرسس ايه يا ابو ليه؟ ده الانفيرسس في ايدك انت المفروض انت عم تاخد الحته الحمراء ده الانفيرسس. بعدين قصدك ساعتها افكر في ايه؟ ازاي بنتجلايتس؟ قال لك حته بقى في ستيجي بيرد دايفرتيكولايتس. بص بص بص بص بيمتد التهاب لخارج الدايفرتيكولا بيعمل ايه؟ بص بص بيروح خارمه. لو التهاب خرج بره عشان خاطر اسمعه وراح عامل ايه؟ بيرفوريشن. بص بقى لو خرم عند النك بينخرم في بيج بلاد فيسل يعمل ايه؟ بليدنج بالريكتم. طب لو خرم هنا عند الفاندس ودي اخر معلومه في خلص. بص لو خرم عند الفاندس هنا وراح عامل بيريكوليك ابسس وعامل ايه؟ بيريكوليك ابسس. امسك بقى الابسس ده والعب بيه. بص لو الابسس ده فرقعه. بص لو فرقع في الجلد يعمل اكسترنال فيكال فيستولا. خلاص لو فرقع في انترنال اورجان زي البلادر يعمل ايه؟ انترنال فيستولا. لو فرقع في البريدون يعمل بيريكولايتس. اكيد كل الانفلاميشن ده بيعمل فايبروز اراوند الكولون ويعمل انتستاينال اوبستركشن. خلص ماشي يا واد فهمتوا؟ تعالى نقول تاني يبقى عندي كام مرحله؟ لا بص خلاص خلصنا الوقت بتاع بس الاردنيين عندهم متاخرين. ما انا جيت 9 طارق قال لي خلاص العباسيه 9 فمعلش مش هكمل حاجه عشان لسه اخرتكم. ها ياخد حقه. عندنا كام ستيج؟ اربعه هم ايه؟ بريدا ديفرتيكولا ودايفرتيكولا بيجي الكولون ديسبسي عادي جدا زي الايريتابل باور. دايفرتيكولا ديس كانها زايده على الشمال خلاص كلام عبيط اصلا بس ياخد حقه ممكن يجي ريتم. طب البيري دايفرتيكولا ديس بتخرب الدايفرتيكولا. لو اتخرب عند الدك بيعمل بليدنج بالريتم. اتخرب عند الفانس بيعمل ابسس. الابسس ده خدوا العب بيه بقى يعني ابسس فرقعناه في الجلد اكسترنال فيكال فيستولا. فرقع مثلا في يورينري بلادر يعمل انترنال فيستولا كولو فازايكال فيستولا. فرقع في فاجينا خلاص كولو فاجينال فيستولا زي ما انت عايز بقى. فرقع في سمول انتستين يسموها ايه بقى؟ فيستولا كولو سمول انتستين ايوه كولو انتريك فيستولا. بس كولو انتريك كولو فاجينال كولو فازايكال انت وحدك بفرع في اي حاجه فاهمين؟ ممكن فرع في البريتون بريتونيتس واخيرا يحصل فيبروزس وانتستاينال اوبستراكشن. اخر بقى المعلومتين هاو تو انفستيجيت اند هاو تو تريت. جماعه فهمتوا المرض؟ طب اسالك سؤال. اسالك سؤال يا كابتن انت ايه الكومبليكيشنز اوف ذا كليفر ديزيز؟ اول دايفرتيكولايتس وانت طالع هتقول ايه؟ دايفرتيكولايتس بليدنج بلاد ابس اكسترنال فيس انترنال فيس بيرتونايتس سبستراكشن. بص بص اقول لك حته بقى اوريك بس مش عايزين نكرر حاجه خايبين عشان دقيقتين. بص الباثولوجي هم كام مرحله؟ قبل هم ايه؟ بري دايفرتيكال دايفرتيكال دايفرتيكال دايفرتيكال. طيب بص بقى الكلينيكال بيكشر قلناهم دول. ايه الكومبليكيشن من الاول هنا؟ فهمت اللعبه؟ ده السؤالين بقى الاخاره دايما في حصتنا هاو تو انفستيجيت اند هاو تو تريت. هاو تو انفستيجيت ايوه بنعمل بيريوم واندوسكوبي بعد تخرب تعمر مش بتاعتنا. بنعمل اندوسكوبي طبعا لو عملنا كولونوسكوب بنشوف الايه البروفيسيل بتاعت الدايفرتيكولا. لكن بيني وبينك يا جماعه بس بس لكن بيني وبينك الكولونوسكوب للسبير في الدايجنوز. السبير هو البيريم. انك لما بتعمل بيريم انما بترسم لك باب الكولون بالمنظر ده بتلاقي الكولون بص بص زي في سيجمنتيشن بس وبين الدايفرتيكولي بيسموا المنظر ده سوتوت ابيرنس. اسمه ايه؟ سوتوت ابيرنس عامل زي استاذ المنشار بتكون السيجمنتيشن زي ده مع وجود الدايفرتيكولي يبقى عامل منظره زي استاذ المنشار كده فبيسموا المنظر ده سوتوت ابيرنس. اخر معلومه في الانفستيجيشن وي هاف تو انفستيجيت فور سينس تريال. سمعتوا عن التريال ده في البطنه؟ لا سمعتوش؟ اقول لكم بقى حته ده سؤال سهل وجميل مكتوب في الورقه طبعا. بص في واحد اسمه دكتور سين قال يا جماعه في ثلاث امراض دايما يجوا مع بعض في شكل دايما تبقى قوام وتيجي امس كيو تيجي امس كيو سؤال زي ايه؟ سينس تريال تو سينس اوف يحط لك ديفرنت اوبشنز. قال ايه؟ قال التريال ده بيتكون من سي سي دي دي اتش اتش باختصار ايه؟ كرونيك كونستيتس دايفرتيكال ديزيز هايبرثيرميا. يقول لك دايما في ثلاث امراض بيجوا مع بعض. جماعه مكتوب في الورق كده اسمعوا بس بص مكتوب كده ما تكتبش جنبهم ايه؟ هي بيعتمدوا على الفيتو ميموري. لو كتبت كرونيك كولسيستايتس ده بتبوظ هي خلاك يا هتنسى كرونيك كولسيستايتس هتقول ايه يعني كولو كان كوكو كوكو ما خلاص مكتوب اهو. اقول لك هيدا سيدنا جايز هاني هدي عندنا في البيت الاقي حته حته مع نفسه يقول عليه ايه؟ خلاص كورونيك كوليسيستايتس ده فيتيكال ديزيز هيدا سيرفيا، يعني قصده ايه؟ لما تلاقي واحد دور على اثنين تاني لسه هجيب سيرته تاني مع كوليسيستايتس ومع هيدا سيرفيا اسمه ايه السيرت ستريال؟ قول معايا ها؟ سي سي ايوه انا عايز حاجه كده مش الجلد اللي بلغه غبيه بص يبقى المستجد ايه بص فيريم اندوسكو بالسين السين ده عباره عن ايه؟ سي سي اتش اتش سي يعني ايه؟ دي دي اتش اتش اخر معلومه اللي في البحث السته يبقى كده كفايه عليكم النهارده العلاج ودي معلوماتنا الاخيره ونلتقي يوم السبت بعون الله. جماعه بصوا في عندنا كام مرحله المرض؟ لا انا بحفظكم مش بقى يلا صحصح عشان هنروح عشان خلاص شكلك نمت وقت النمر ها؟ وقت النمر جه خلاص؟ يا جماعه الوقت نومه جه اشرب اللبن هنا عشان نروح ننام على طول يبقى يعني شارب من هنا ونروح هنا. يا جماعه لسه اليوم بيبتدي لسه مزاجنجيه في حد هنا زي حالاتي كده ليلي ده ده بيت خروج حد يشوف اللعبه دي؟ ايوه نخرج ساعه النهارده ما حدش يشوف دلوقتي ها؟ والله الناس اللي بتفهم الحياه صح دي الساعه 12 نخرج مش رايح تنام. بصوا بقى علاج المرض ده اسمه ايه؟ اتكلوا على الله. بص جماعه بريد دايفرتيكولار ودايفرتيكولار ده علاج بتاعهم عند بتوع البطنه اللي هو علاج الريتابل باور ديزيز. اسامه محمود بقى بقول لك يا دكتور اسامه انا عندي عيان انت بقول دي هبعته لك الجراح ما عندوش طقطان ولا نفس يعالج حاجه ميديكال. بصوا بيروح بقى عند اسامه يدي له ايه بقى؟ هو عنده ايه المشكله الراجل ده؟ مش عيان عنده امساك يقعد يدي له بقى لاكستيف بايك فورمر اسمها الايزوجيل والبراد الرده والحاجات دي بيدوهم انكزوليتكس عارفين انتي سبازمودكس ده بقى اسامه محمود انا مال انا ما بعالجش انا الكلام ده الكلام ده هو اللي انت بتجوع الديزيز تلاقي اسامه يقعد يديله بقى ايه لاكستيف يديله بالك فورمر زي الايزوجيل والرد حاجات بتعمل بالك للستولز فالامساك يروح وينصح بقى بهاي فايبر دايت وهاي بارسيل دايت والحركات العيب عايش في ستريس يديله انكسوليتك ممكن يديله برضه انتي سبازمودك الحركات دي انا مش دعوه بالكلام ده. بص بقى العيب بقى لو جاله دايفرتيكولايتس دول اخر معلومتين لو جاله دايفرتيكولايتس ها بص يعني اكيوت انفلاميشن لا ينصح الجراحين ابدا بان هم يعملوا جراحه في وجود اكيوت انفلاميشن صح ليه؟ لو حد عايز يعمل كوليكتون الكولون مليان التهابات استنى من الاكيوت اتاك تعدي يا راجل خدتها في الانف واذن الهبيب عيل عنده كرونيك تونسولايتس عايزين نشيله الليله حد دي خطه جراحيه اصلا فاهمين؟ جه الواد حاطه لسه اليوم يا عم لسه ما جاله اكيوت اتاك تعملوا ايه؟ لا لا خد ابنك وروح يا ملاك ياخد مضاد حيوي ولما تخف لك ليه؟ طب وخاف من ايه؟ هتنزل تشيل لغزه وهي اكيوت انفلام هتروح بعد ما تشيلها الزوب الاحمر مليان فيزنس او راجل وقف النزيف بقى العيال ممكن يموت منك في النزيف طب قول ليه؟ فتسلم يا اكيوت اتاك حد جماعه بيان هم من اخوك ياسر ليك ده انت مربوط المفضله اصلا بص اول رايح هقول لكم عده مواد بتاع وصول سافر من بالليل بشعشع بص اي انفلاماتوري ايمرجنس عليك من غير ذا اونلي اكسبشن از اكيوت اوف انسايتس ده اكيوت اوف انسايتس علمك ايه الاكسبشن لا ابند سي فاهمين اي انفلاميشن اكيوت نكونزير ولو عايز تشيل الاورجن ده لما يهمل يعني مثلا عايز اعمل سيجموند كوليكت حركه تبقى عنده دافنتيكولايتس بتلاقي هوت ورد وتندر وفاسكولاريتي وكده يبهدلك خرارات عايز تشيل اللوزه حدث وهي كنت فلم فتسلم ما تروح لك فدي قاعده في الطب او في اذن الجراحه ما تشيلش ورقه تهديك الفلم ابدا الا ازاي؟ فاهمين؟ فتعمل ايه؟ طب العيال اللي جايه كونزرفاتيف طبعا ولو عايز اعمل كوليكتوري بعد ما الاكيد اتاك تروح بكونزرف ازاي؟ لا اشطر شيء لحد فاكرها؟ احجزوا انا عمر ما قلت احجزوا الاشطر شيء ها ملهاش بس بس بس خلاص. قلنا في عناب الابنديكولار ماس ضايعين زمان، حاجه اسمها الابنديكولار ماس خدناها باب ازاي؟ جه اثنين علماء اسمهم قشطر وشلل، قال علاج الابنديكولار ماس بالمزابل. قالوا نعمل ايه؟ بندخل على المستشفى ونيمه في السرير، محدش يتكلم معايا، وناصق بالماوس واركب له رايت ولايت وكاسيتر وانرجيزكس وانتي بايوتكس وجوه الارض. ثمان حاجات قلت لكم بالعربي ايه؟ دخلوا يعني ايه؟ نيموا ريسك البيت، ريلوا ريلوا قسطروا، انرجيزو انتي بايوتو يعني انرجيزك انتي بايوتو، تابعوا نيلوا موتوا ادي العشره. قلتهم تاني كده؟ نيلوا ريلوا ريلوا قسطروا انرجيزو انتي بايوتو تابعوا. ايه تمام؟ نيلوا موتوا دي من عندكم خلاص؟ فبنعمل ايه؟ نفس احنا بقى لقينا ايه؟ العلاج ده ينفع لاي حاجه جماعه انفلامات الفيجيال دي، فبنعالجه اون ذا سيم بيزس. يبقى لو جالك عندك بتتنسى عليه ازاي؟ هو نفس علاج الاوستر شيرن. اخر معلومه، الفيردابنتيكولايتس اند كومبليكيشنز ار تريتد اون ذا سيم بيزس اوف ايمرجنسي كوليكتومي اللي خدناها النهارده اللي هي ايه؟ دي اسمها ايمرجنسي كوليكتوم. نعمل ايه؟ يعني اقول له العلاج ويمشوا. ها؟ بريد افتكا وده افتكا علاجهم ايه؟ زي الفريد والباول. ده فيرتيكولايتس وزيرت في ذا بوست شيرن. بريد فيرتيكولايتس كوليكتوم زي ما خدنا النهارده. يلا. مين هيخرج دلوقتي؟ تعالى المره اللي فاتت تعالى. خدنا فاميليا بروبوزس، بعد خدنا الكانسر كولوم وخلصناه، خدنا التكنولوجيا بس. عايز بس احنا نبتدي اقول لكم ان دي اسمه ايه؟ ده بيكر ديزيز، ان ده مرض في كولوم بيتكون كام فيش؟ اربعة ركز. بيتكون ده بيبقى سيفير. وعشان اقول لكم معلومه خطيره جدا، اشهر سببين للسيفير بين البلاد هما ايه؟ ده بتبقى ديزيز وانجيو ديسبليس. انجيو ديسبليس هي منجوم، واحد جاب المنجوم في الكوره، فالمنجومه ديت هتتفتح. المنجومه ديت لو فتحت، لان ايه المنجوم؟ عبارة لمجموعة استمرار في العالم كاملة ليه؟ أنا مقسم السنة دي العدد مجموعتين ليه؟ عشان أشيل كلمة صح؟ يعني بتحتاج تقسيم؟ طب هي تقسيم؟ تمام؟ يعني في سبيل بليد بلاد لأن زي ما احنا قلنا يبقى عند الديكو كاربتيكولار قول باي ده معاك في سوق الطلب. فموجود عند سيركم ده من هنا البيت بلاد بس. لو جبت الفتيكا الخرم دي بيعمل سيفير بليد بلاد. اشهر سببين سيفير بليد بلاد هو الفتيكا ديزيز والانجيو ديسبليسيا. سيفير بليد بلاد يعني عيان جريدي فاتح دم من تحت لا يسرق يعني بس اكزامبل الكانسر. الكانسر ليفر ديزيز. الكانسر بيعمل انيميا على الاوبرا. ايام بينزل دم مع البلاد بيعمل انيميا. عشان اسمع ان عنده كانسر كله فتح بليدي وقد يؤدي الى وفاة. ده بنشوفه ده ليفر ديزيز بس ودي ما نشوفه. حاجة تانية ان الكانسر ده ليفر ديزيز كنا بيعمل بيسيبين ليفر ريكتر قلنا في الاول الاستريكشن بتاعه كان بيه ريلاكس والمصري ريلاكس برضه من الحاجات اللي المشهور عنه بيعمل فيشكا مع السراوند كوربس. النهارده كنا في التاء برضه اديتهم حاله كده كومنتري عديها لكم عشان ضميري بس. لو في اي ما بعرفش اعمل شغل نص نص لو الدكتور تاني يجي لها العدد ده هي نفس حس نص ساعه كده. يا جماعه النهارده حس خساره تك تك واروح ماشي. وبرضه بس انا مش نجم عشان اقعد اشرح العدد ده والناس التانية ما جاتش وجيت له وطلع لي الناس اللي حضرت فيها عيني راح اروح. فرجع يا جماعه عشان خاطر احنا في اخر السنه اللي جاي مش قد اللي راح ما تقوليش مع الاخر اجي اندم. انا برضه قلت الناس اللي خدوا عندي السنه دي اهو يعني ماشي الحال. على فكره اقسم بالله العظيم ثلاثه الفيس بتاع دفعتكم كلها برايفت جاي قد مرتين شغال برايفت برايفت قد مرتين. اقول لك يعني كنت مش شغال دافع مادي، انا شغال دافع لاخواتي. قلت اشتغل معاكم الشغل ده بالذات الحمد لله ربنا موزع معاكم برايفت. اقسم بالله قد في دفعتكم مرتين جاي الشغل ده. وايه؟ في خمس ست سبع عمليات كبار. فانا ده بصيت ماده خالص، انا شغال على ناس اصدقائي واخواتي وانا انجوي ان انا اشتغل معاكم. فرجع عشان خاطر يا جماعه اذا لقيتوا بس المجموعه دي عددنا فيها مش كافي مش كذا يبقى بسط ونزل. ايه رايك ما غيرناش المجموعه دي ونزل في التاء وخلاص كده انا شغال كمان بيت. فاهم قصدي ازاي؟ الراجل ده حريف التراث بيه. اللي انا عايز اقوله سعاده الدوار ده والاعزاء النهارده قلت لهم حاجه كومنت اللي كانت جميله كده قلناها مع بعض في الدعوه ترى قلناها لكم برضه. قلت لهم جبنا مره قبل كده في امتحان دكتوراه كان امتحان دكتوراه حاجه اسمها كومنت. الكومنت يعني كيس وبيعمل عليها كومنت يعني كانت ظريفه جدا. قال لهم قال لهم ايه؟ قال لهم ميل بيشنت 60 years old presented to you by this year. في الاول افتكروا حاله مساء يعني حاله في الموضوع. يورين اناليسيس ووز دان ولقينا في باسلز 200 بيد هاي باور فيل يعني كتير. وعملنا كالتشر سنسيتيفيتي اند بروبال انتي بيوتيك ووز هير اند سيمبتومز وير ريليفد. وان مانس ليتر ذا سيوريا ريكيرد اجين. انا بدي اجيب السوريا And the urologist advised his doctor الادفايس من كمال جونزار لا تشوف ايه الانفلاميشن يرجع ليه. فلقى ريد انفليم اريا ان ذا ليفت لاتر بلادر من الشمال كده لحته انفليم. هو الراجل افتكرها ستايتس تاني برضه ويبدا انت برضه تاني. وان مانث ليتر ذا بيشنت ديفلوب ديماتوريا. ديماتوريا يعني هواء في البول بول بيت مقطع. ديماتوريا بتحصل اربع حاجات اما فيش كمان جي اي تي انفكشن بالجاس فور من الاورجانيزمز يا بوست انسترومنتيشن يا بوست اوبرتيف. شو الهواء في فكده في هواء بينزل في البول احتمال يكون في انفكشن بالجاس فور من البكتيريا احتمال يكون في كمان تاني هيرجح بقى قال لك مولدين اخر هم اللي حل الحاله. عجبتني قوي الحاله. But asking the patient in this history, he gave a history of constipation for the last 17 years. زي ما قلت لكم المره اللي فاتت ده بتبقى ديزيز ده ليه واحد كرونيكلي كونستبيتد مينيموم 14 years. بقى كل مره انا عامل مثلا مشاكل اسبوعيه يبقى بتبقى في الاطفال. اللي بتتكلم عن كونستبيتد بقاله 10 15 سنه 20 سنه. هو هنا ادى قال ايه؟ عن كونستبيتد فور ذا لاست 17 years. المرض دي بعد الانستيميشن لونج تيرم في الليفت سايد قال لك الانفليم اريا في الليفت لاتر ده هو ده في السيبوت كله بيعمل فيش كمان شيء. بعدين جه بعد كده راح حط الجمله الاخيره دي بقى اللي بقت الحاله واضحه جدا اللي هي الغلطيه مالوش حاجه. قال on further asking the patient in his history he gave a history of severe bleeding rectum 2 months كانت حالة وضحت. المرض اللي هو الكونستبيشن بيعمل سيفير بليدنج بريكتر بيعمل فيش كمع البلدر و بيعمل كله بسيط. طبعا العيان ده تشخيصه طبعا زي ما احنا قلنا كله فازايكا فيستولا كومبليكيتد دايبتيكال ديزيز. المين سيمتوم هنا كان نيماتوريا. طبعا لما بيفتح مش عارف ايه مسالك بيعمل ديسيوريا ونيماتوريا. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.